بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر خطواتكم وأن يجعلها عظيمة في ميزان حسناتكم. أرحب بكم جميعا وبكنا في برنامجكم مع السفرة. هذا البرنامج استلهمنا اسمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. فيمتدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قرأ القرآن ماهرا بتلاوته، ضابطا لأحكامه، مطبقا لها، فقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صاعدين لصحبة السفرة من الملائكة البررة من خلال هذا البرنامج الذي نحيا فيه في ظلال القرآن الكريم في مستويات ستة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على كمالها وتمامها. أقدم بمقدمة عن هذا البرنامج حتى يكون واضحا لجميع الإخوة والأخوات: هذا البرنامج هو برنامج تأهيلي يقدم دورات تأهيلية مستمرة، بمعنى أن كل دورة تعتمد على الدورة التي سبقتها. فهذه الطريقة في تقديم الدورات تناسب أحوالنا نحن في سوريا، هذه الأحوال المتقلبة والمتغيرة، إذ لا يسمح الوقت بالدورات الطويلة المدى فنقدمها، ولكن نبقى على تواصل حتى تأتي الدورة القادمة. يتخصص هذا البرنامج بمعلمي القرآن الكريم ومعلمات القرآن الكريم في الحلقات القرآنية، حيث يقدم لهم تأهيلين، وهما التأهيلان اللذان يلزمان للانطلاق بالحلقات القرآنية نحو التميز. لا بد أن يكون جناحا الانطلاق، جناح فيه تميز علمي وجناح آخر هو تميز إداري. فستلحظون في ثنايا هذه المستويات أن كل مستوى يتضمن شيئا من الدورات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه وتجويده وضبط حروفه، وأي دورات علمية متخصصة في مجال القرآن الكريم، وهناك دورات إدارية قرآنية تتخصص في مجال العمل القرآني، حيث نخدم الخبرات الإدارية لنقدمها في مجال القرآن الكريم. أتشرف بدراسة هذا البرنامج معكم والتعايش معكم من خلاله، أخوكم في الله عبد القادر بن عبد الكريم بن حسن العثمان. أصل دراستي أنا مهندس مدني، وكنت معيدا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأيضا درست العلوم الشرعية وأتابع الدراسات العليا في قسم الدراسات الإسلامية حاليا. وقد أكرمني الله عز وجل بإقراء القرآن الكريم وتعليمه لسنوات عدة في مركز الإقراء والإجازة بالسند في صنعاء، وتشرفت بالدراسة على شيخي الدكتور أيمن بن رشدي سويد حفظه الله وجزاه الله عني خير الجزاء. أحاول أن أكرر تجربة مركز الإقراء في تأهيل المعلمين وضبطهم وإتقانهم حتى نصل إلى الإجازة القرآنية المتخصصة بعون الله تعالى من خلال هذا البرنامج. إذن هو برنامج تأهيلي يقدم دورات تأهيلية مستمرة تتناول الجانبين العلمي والإداري. أيضا لي عدد من الدورات الإدارية، إضافة إلى حصولي على الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال، أحاول أن أخدم هذه المعلومات العصرية فيما يطبر عملنا القرآني في جوانبه المختلفة. إذن هذه صورة عامة للبرنامج كما تلحظون. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف التي جعلناها نصب أعيننا، رجاء أن تكون محاور عملنا ونشاطنا تصب في هذه الأهداف. أما أول هدف هو أن نرتقي بمستوى التعليم القرآني وأن نخرج الكفاءات التعليمية المؤهلة القادرة على قيادة العمل القرآني في سوريا باحترافية. هذا الهدف الأول. نعاني كثيرا من نقص الكوادر التي تنشط في مجال العمل القرآني حتى تطوره وتؤسسه بعمل مؤسسي متخصص، لذلك يقدم هذا البرنامج شيئا من التأهيل الذي يرفع السوية شيئا ما، ويحتاج إلى جهد خاص ممن أراد أن يتميز حتى نصل إلى هذا الهدف المنشود. يهدف أيضا إلى أن نطور العمل المؤسسي المهتم بتعليم القرآن الكريم من خلال رفضه بالكوادر المتخصصة. فنحن نقدم هذا البرنامج لمعلمين الأكارم في جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم، كما نقدمه لكل المؤسسات القرآنية التي تطلب هذا البرنامج لتأهيل معلميها. يهدف أيضا هذا البرنامج إلى أن نكسب كل معلم ومعلمة نوعين من التأهيل، كما بينا التأهيل العلمي والمهارة الإدارية. بدونهما قد يكون أحدنا متمكنا علميا لكنه لا يملك الأسلوب في تبليغ ما يملك من علم فتضعف الثمرة، وقد يكون متمكنا في العمل الإداري وعمل مؤسسي ومتابعة حثيثة ودقيقة إلا أنه لا يملك التأهيل العلمي فتضعف الثمرة. لذلك نحاول أن نكسب كل معلم يحضر معنا هذا البرنامج ويجتهد فيه ويحقق النصاب المطلوب في هذا البرنامج أن يتحقق على هذا التأهيل. يهدف أيضا برنامج التأهيل، برنامج مع السفرة، إلى هدف هو أن يحصل كل مؤهل من المدرسين والمشرفين في حلقات جمعية الشام ابتداء، ولمن أراد من المؤسسات العاملة في مجال القرآن الكريم، على إجازة قرآنية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية والتي هي منتشرة في بلادنا العربية والإسلامية، ومن كانت له رغبة بإمكانه أن يواصل في برنامج القراءات. ولنا بحمد الله عز وجل في جمعيتنا 17 حلقة للإقراء والإجازة بالسند تنتشر في ربوع تركيا وفي الداخل السوري المحرر، ابتداء من مخيم الزعتري إلى حوران إلى ريف حمص إلى ريف حماة إلى إدلب وريفها، وأيضا في حلب وريفها. لله الحمد والمنة، هي مفتوحة ومشرعة أبوابها لمن أراد أن يستفيد ويستزيد. يهدف أيضا هذا البرنامج من لم يكن حافظا لكتاب الله ولم يتمكن من الحصول على الإجازة القرآنية، فإننا نمنحه إذنا بالتدريس، هو مشابه لإذن التدريس الذي أكرمني الله عز وجل به ومنحني إياه الدكتور أيمن سويد، إلا أن العبارة ستختلف بحسب ما يتم تقديمه في هذا البرنامج. ختام هذه الأهداف أن نؤهل المشرفين الذين يشرفون على العمل القرآني من خلال إعطائهم الآليات التي من خلالها يستطيعون وضع خطط إشرافية متكاملة لتطوير العمل القرآني وفق الظروف والبيئة التي ينشط العمل القرآني فيها. هذا البرنامج حقق أهدافاً في عام 2014 لله الحمد والمنة، نفذنا المستوى التأهيلي الأول والثاني في كافة المحافظات المحررة، أكرمني الله بتقديمها في كل المحافظات المحررة وفي المخيمات التركية. استفاد من البرنامج ما يزيد عن 90 و 400 و 1000 من المعلمين والمعلمات من معلمي جمعية الشام ومن غيرهم ممن يحضر معنا ونتشرف بوجودهم. بلغت عدد ساعاته التدريبية 92 و 100 و 1000 من الساعات التدريبية خلال عام 2014. أقيمت 46 دورة تأهيلية في الداخل السوري وفي المخيمات التركية التي تنتشر فيها حلقاتنا القرآنية. في عام 2015 أعاننا الله على الاستمرار في تقديم البرنامج، حيث انتهينا من تقديم المستويات الأربعة كاملة في الداخل السوري وفي المخيمات التركية. استفاد من هذا تمت يعني أقيمت من في عام 2015 164 دورة تأهيلية للمعلمين في الداخل السوري وفي المخيمات التركية. أيضا استفاد من هذا البرنامج 98,205. الحمد لله كان العدد كبيرا والمستفيدون كثر، 5,298 من المعلمين والمعلمات، والساعات التدريبية تجاوزت 3,000 ساعة ب233 ساعة لله الحمد والمنة. أنجزنا من خلال أيضا في عام 2015 أن أجيز 253 من المعلمين والمعلمات بمتن الجزرية وتحفة الأطفال أو أحدهما بشروط معتبرة سنذكرها إن شاء الله تعالى في ثنايا بيان هذا البرنامج، إضافة إلى تسجيل حلقات لتعليم التلقين الجماعي مع بيان الملاحظات والتنبيهات الأدائية، موجود على اليوتيوب المقرأة الشامية لمن أراد أن يستفيد منه أو أن يعني يعلم الطلاب أو أن يستفيد منه شخصيا أو أن يعلمه لمن يستفيد منه في الحلقات القرآنية. أتطرق معكم إلى المستوى الأول الذي نتدرسه في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى مستعينين بالله. هذا المستوى كما ستلحظون منه جزء علمي متخصص ومنه جزء إداري يتخصص برفع السوية الإدارية لمعلمي القرآن الكريم. يتضمن هذا المستوى أولا دورة تحسين الأداء. نعني بدورة تحسين الأداء فيها شيء من التلقين الجماعي ومن التلقين الفردي، إضافة إلى إكساب المتدرب مهارة اكتشاف الخطأ ثم كيفية تصحيح هذا الخطأ، وستلحظون هذا في ثنايا هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. أيضا نقدم دورة في مهارات استعمال الذاكرة وكيفية الاستفادة مما خولنا الله عز وجل إياه في ومكننا إياه من ذاكرة حفظية، كيف نخدمها ونطورها في ضبط ألفاظ وحروف القرآن الكريم. ثم دورة نشرح فيها مبحث إتمام الحركات والمخارج والصفات من متن الجزرية، إضافة إلى باب التجويد 33 بيتا من متن الجزرية، إضافة إلى مبحث إتمام الحركات نتدرسها ضمن هذا المستوى إن شاء الله تعالى. وكما نبهنا أنه في كل يوم يوجد امتحان أو في كل يوم بعد يوم بحسب ما نرتب إن شاء الله تعالى، حتى يكون أحدنا متواصلا مع المادة العلمية المقدمة. نختم هذا البرنامج بدورة يعني فيها شيء من بعض المفاهيم الإدارية في العمل القرآني، نتطرق إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكيفية بنائهم للحلقات القرآنية، ثم نتطرق إلى كيفية إعداد وتقديم ما يتضمنه برنامج الحلقة القرآنية، يتضمن التلقين، المراجعة، الحفظ، الأنشطة التربوية وسواها، كيف نخطط لها، كيف نقدمها مع بعض المهارات المعينة على ذلك. هذا ما يتضمنه المستوى الأول، أسأل الله أن يعيننا على تمامه وكماله. في المستوى الثاني كما تلحظون سنتابع ذات الترتيب تأهيل علمي وتأهيل إداري، سنقدم إن شاء الله متابعة لدورة تحسين الأداء. هذه دورة تحسين الأداء ستلحظون أنها مستمرة في كل مستوى، إذ إن الأساس في معلم القرآن الكريم أن يكون ضابطاً لعلم التجويد نظرياً وتطبيقياً، وهذه الدورة معينة جداً على رفع مستوى التطبيقي أو الجانب التطبيقي في أداء أحكام التجويد، لذلك نحن نستمر في أدائها ونجتهد في إتمامها. أيضاً يتضمن دورة مكثفة للمتميزين. الدورة المكثفة للمتميزين بمعنى أنه في المستوى الأول تميز معنا وحقق نسبة امتياز 90 فما فوق، مثلا 10، 5، 6 بحسب ما يتفوق معنا ممن كان مؤهلا ضابطا للأداء واجتهد في المعلومات النظرية والامتحانات، فتقدم لهم دورة مكثفة في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى، فتكون لهم أوقات مخصصة لأن هؤلاء الإخوة سنجتهد في تأهيلهم و يعني بنائهم قرآنيا حتى يتميزوا ليكونوا مدربين لهذا البرنامج ومشرفين تعليمين في مناطقهم. يتضمن المستوى الثاني أيضا شرحا لمتن تحفة الأطفال وإجازة من حضر هذا الشرح بشروط الإجازة، وشروط الإجازة المعتبرة لتحفة الأطفال أو للجزرية هو حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع حسن الأداء والضبط، والشرط الثاني أن يسمع من طالب الإجازة المتن المطلوب كاملا في جلسة واحدة من غير أي خطأ في الحفظ أو في الشكل، والشرط الثالث أن يجتاز الامتحان الشامل لهذه المنظومة، يوجد امتحان شامل لكل المعلومات التي تضمنتها هذه المنظومة فلا بد أن يجتازها بامتياز 90 فما فوق حتى يتحصل على الإجازة. إذن نشرح متن تحفة الأطفال إن شاء الله شرحا موسعا مفصلا يبين دقائقه ويوضح معالمه، ثم نقدم دورة في تعليم القراءة العربية السليمة إضافة إلى مهارات تعليم الجزء الرشيدي الذي يعني المادة المعتبرة أو المقرر هو الجزء الرشيدي المعروف، نقدم أيضا مهارات تدريس هذا الجزء وكيفية تقديمه للصغار وللكبار وسواهم، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد. ونختم بدورة تلقي ضوءا شاملا على ما يتعلق بخطة الحلقة القرآنية، كيف تضع خطة للحفظ، كيف تضع خطة للمراجعة، خطة للتلقين، خطة للأنشطة التربوية، تتضمن جميع الأنشطة التي تقام في برنامج الحلقات، كيف نخطط له تخطيطا عمليا ونخرج بخطة نموذجية نطبقها في مركزنا القرآني. ننتقل بعد ذلك إلى المستوى الثالث الذي نتابع فيه تحسين الأداء والدورة المكثفة، ثم نكمل شرح متن الجزرية كاملا إن شاء الله تعالى، ومن أراد الإجازة ذات الشروط الثلاثة التي ذكرناها آنفا. ونختم بدورة فن الإشراف على الحلقات القرآنية التي تتضمن بعض المبادئ الإدارية ومبادئ الإشراف التي تلزم للحلقات القرآنية، ثم نضع بالتشارك مع إخواننا المشرفين خطة إشرافية لكل مركز قرآني حتى تطبق عمليا، ثم يتم تقويمها وتقييمها بشكل مستمر. في المستوى الرابع ننتقل إلى دورة نتابع فيها تحسين الأداء والدورة المكثفة للمتميزين، ثم نقرأ كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهذا كتاب يعني دقيق رائق شرح فيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري منظومة المقدمة الجزرية بأسلوب متميز وبشرح من النوع المتصل، فبين فيه تفاصيل كل كلمة في هذه المنظومة، فنشرحها شرحا مستفيضا نلقي فيها الضوء على ما اختصرناه في المستوى الأول. أيضا كذلك الإجازة في هذا الكتاب ذات الشروط لابد أن يكون قد أجيز بمتن تحفة الأطفال ومتن الجزرية، إضافة إلى حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، وأن يجتاز الامتحان النهائي في هذا الكتاب أيضا بدرجة 90 فما فوق. ونختم المستوى الرابع بدورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا، نلقي فيها عددا من الإضاءات الإبداعية في العمل القرآني من ناحية إدارة الوقت وتنظيم الحلقة وإدارة الطلاب ومهارات اكتساب يعني التعامل مع الموهوبين وعدد من المعايير التي تعين على الرقي بمستوى الحلقة القرآنية بطريقة إبداعية، نسأل الله التوفيق والسداد. في المستوى الخامس ننتقل إلى مستوى أعلى مع متابعة تحسين الأداء والدورة المكثفة للمتميزين، وهو الانتقال إلى من تجويد الحروف إلى تجويد القلب بحروف القرآن من خلال دورة كيف نتدبر القرآن العظيم ونتدبر سورة الفاتحة مع نصف جزء عما. هذا مستوى أعلى يحتاج منا إلى أن نرتقي إليه بضرورة ملحة، إذ إن العيش في مجال تجويد الحروف والانشغال بكيفية اللفظ هو عمل جليل وطيب، لكنه غير كاف إن بقينا نطوف حوله، لابد أن نرتقي إلى التعامل مع هدف إنزال هذا القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نختم بدورة مختصرة في مباحث علوم القرآن حتى يلم معلم القرآن الكريم بالمادة العلمية التي يقدمها، وهي القرآن الكريم بجميع جوانبها من خلال دراسة بعض الأبحاث المتعلقة بعلوم القرآن الكريم. نختم في المستوى السادس بدورة تحسين الأداء والدورة المكثفة كما ذكرنا، ونكمل تدبر جزء عما كاملا، ثم ننتقل إلى مستوى آخر موازن وهو آداب حامل القرآن ومعلم القرآن ومتعلم القرآن وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالعمل القرآني من خلال دراسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي إجازة رحمه الله تعالى ورضي عنه، فنتدارسه ويعني نقرأ مباحثه ثم نبين تطبيقاته العملية في واقعنا حتى يكون نبراسا يضيء درب معلم القرآن الكريم. لعلنا من خلال هذه المستويات نقدم تكاملا في المادة المقدمة لمعلم القرآن الكريم سواء في الجانب العلمي أو في الجانب الإداري. هذه الدورات نختمها بدورة مكثفة هي مخصصة لمن حقق 90% في كل مستوى من المعلمين والمعلمات، فتقام دورة مكثفة مغلقة يتم خلالها إجازة الحفظة، من كان حافظا من المعلمين فيجاز، من لم يكن حافظا يستفيد من بقية الدورات المقدمة، حيث تقدم دورة في تأهيل المربين بالتنسيق مع المكتب التربوي في جمعيتنا، ودورة في تدريب المدربين الدورة TOT التي من خلالها تقدم بعض يعني الأدوات التي تعين من تخصص في هذا البرنامج كيف يعد حقيبة تدريبية، مهارات تواصله، كيف يتفاعل مع المتدربين، بعض المعايير التي تعينه على تقديم هذه المادة القرآنية بأوضح عبارة وأيسر أسلوب. طبعا يا أخوة بالتزامن مع هذا البرنامج يصاحبه دورات في العلوم الشرعية المختلفة، تم اختيار 8 مواد لأن تقدم لمعلمي القرآن الكريم شاملة للأساسيات في علوم الشريعة يقدمها المكتب الدعوي عندنا في هيئة الشام الإسلامية، ينتقل إخواننا الدعاة وطلبة العلم إلى إخواننا في الحلقات، حيث يقدمون لهم هذه الدورات التي ترفع من الجانب الشرعي، بحيث يحصل هناك تكامل في شخصية معلم القرآن الكريم، فلا يصح أن ينمو الجانب القرآني على حساب الجانب العلوم الشرعية، فلا بد أن يكون هناك تكامل وانسجام حتى نخرج بشخصية قرآنية متكاملة. هذا باختصار أيها الأحبة هذا البرنامج، برنامج مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يعينني على القيام بتبليغه وتدارسه معكم، ونيل شرف الجلوس معكم والتعايش في ظلال القرآن الكريم، سائلا الله عز وجل أن يقبلني وإياكم في ركب أهل القرآن. نبدأ دورتنا سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. أبدأ بمقدمة في دراسة علم التجويد. كثيرا ما يسأل السائلون: كل هذا البرنامج لإقامة حلقة قرآنية؟ كل هذه المتون التي نريد أن ندرسها من أجل فقط إقامة الحرف القرآني؟ كان الأعرابي يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيجلس إليه أسبوعا، ربما يزيد قليلا أو يقل، فيحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات ثم ينطلق إلى قومه، فيصبح مجازا من النبي صلى الله عليه وسلم في إقراء قومه. ما لنا نحن نحتاج إلى كل هذه المستويات التأهيلية حتى نبدأ بقراءة القرآن الكريم وإقرائه؟ هذا سؤال مهم لا بد أن نجيب عليه. قبل الإجابة عليه أعرض لتقسيم درجات المستوى الأول حتى يكون واضحا منذ البداية إن شاء الله. في تقويم الأداء سنقيم في نهاية الشهر إن شاء الله تعالى مقابلة لقياس الأداء. اليوم في قياس للأداء حين نبدأ بالتلقين الفردي، ثم نقيس في نهاية البرنامج، ومقدار التحسن يقاس من 25 درجة من 100. الامتحانات الأسبوعية، في كل أسبوع هناك مستوى، يعني في كل لقاء لابد من إقامة امتحان إن شاء الله تعالى في كل جمعة من كل أسبوع حتى نهاية الشهر إن شاء الله تعالى، لها 30 درجة. ثم هناك تطبيق عملي في دورة مهارات التدريس في الحلقات القرآنية، كل مجموعة ستقدم درسا في جانب من مسارات الحلقة القرآنية، درسا عمليا يقوم من 15 درجة، ثم الامتحان النهائي من 30 درجة مجموعها 100. من حصل على 90 من 100 يكون مؤهلا للدخول في الدورة التدريبية التي يكون فيها معتمدا لهذا البرنامج. النجاح من 60 فما فوق، بمعنى من حصل على درجة أقل من 60 فلا يأخذ شهادة حتى لو حضر معنا كامل البرنامج. يعني لماذا لم يكن الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجدون تلك المشقة التي نجدها نحن اليوم في ضبط حروف القرآن ونطق ألفاظه؟ أصل اللغة أيها الأحبة، أصل الحروف القرآنية هي حروف عربية، لكن بماذا تتميز حروف القرآن الكريم من حيث الأداء عن طريقة أداء حروف العربية؟ أول ميزة تتميز بها هي إطالة المد، أي زيادة عن المد الطبيعي، بمعنى أن العربية يقول الله أنزل من السماء الماء، ولا يقول الله أنزل من السماء الماء، هذا خاص بطريقة أداء حروف القرآن الكريم، فتطويل زمن المد زيادة عن الطبيعي هذا خاص بالقرآن الكريم. أما أصل المد موجود في كلام العرب، إذن أصل الغنة موجود في كلام العرب، فلا يمكن أن تلفظ نون أو ميم من غير غنة، فأصل الغنة موجود، لكن تطويلها هذا خاص بأداء حروف القرآن الكريم. السكت أيضا هذا خاص بأداء الحروف القرآنية، فلا يوجد سكت، العرب تسرد كلامها سردا من غير فصل بتنفس بزمن لا يتنفس فيه عادة، واضح يا إخوة؟ إذن السكت هذا خاص بأداء حروف القرآن الكريم، والسكت له مواضع في القرآن معلومة. ثم رابعها التنغيم في الأداء، فالعربي يسرد كلامه من غير أن ينغمه، فيقول من جاءنا اليوم، ولا يقول من جاءنا اليوم، لا ينغم في طريقة أدائه، وإنما يلفظه لفظا فصيحا من غير تنغيم. التنغيم هذه طريقة في الأداء خاصة بالقرآن الكريم. طيب ماذا يجب علينا أن نفعل حتى نضبط هذه المسائل، حتى نقرأ القرآن وننطق بحروفه كما نطقت بها العرب في زمن النبوة؟ ماذا يلزمنا؟ إذن نقول بعبارة عامة، ما يجب علينا حتى نجود القراءة ونضبط الأداء، أولا أن نضبط مخرج الحرف العربي. فمن غير معرفة مخرج الحرف ولفظه كما لفظت به العرب في زمن النبوة سيتغير مبنى الكلمة. بمعنى البعض ينطق العين همزة في لهجته المحلية، كمثلا أهل تهامة ينطقون العين أين، فيقول لك أنت آلم، وإذا قرأ في القرآن يقرأ والله يألم وأنتم لا تألمون. بعض كبار السن عندنا في سوريا الذين يعني لم يتدرب في على قراءة القرآن الكريم فصيحا، إيش بيقول؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. هي القاف التي نطقها صاحبنا همزة، لو رحنا على السودان كيف ينطقون القافة؟ غينا. غلت، غلت لك، غلت لي، صحيح؟ إن أنزلناه في ليلة الغدر، هكذا يلفظ القافة غينا. روح إلى الجزيرة وحضرموت ومناطق حتى عندنا في سوريا المناطق الشرقية، كيف ينطق القافة؟ قاف. قل هو الله أحد، قا قا. طيب لو كنت أنا عم قول عن نفسي أنا نجيب، أنا نجيب، وكان عم يسمعني الشيخ فهد ومعانا أخ من مصر، وقلت أنا نجيب، الشيخ فهد إيش بيفهمني؟ نقيب، لأنه القاف منطقها قاف. طيب واللي في مصر عم يسمعني؟ نجيب، من النجابة والفطانة. ليش؟ لأنهم ينطقون الجيمة قا. فلو قلت أنا نجيب وحضر عندي شخصان كل يلفظ هذا اللفظ بطريقة مختلفة في لهجته المحلية سيغير المعنى المراد. إذن لو تركنا المجال أيها الأحبة للأخطاء الأدائية واللهجات المحلية أن تتدسس إلى حروف القرآن، سنصبح بعد فترة أمام مصحف جديد لا علاقة له بالقرآن الأول الذي قرئ في زمن النبوة. لذلك لابد من ضبط مخرج الحرف، واضح يا إخوة؟ لابد من ضبط مخرج الحرف، إذ إنه أساس في مبنى الكلمة، فلو تغير مبنى الكلمة تغير معناها. يكفي أن نضبط مخرج الحرف حتى ننطق بحروف القرآن نطقا صحيحا فصيحا؟ قطعا لا يكفي، لابد من معرفة الهيئة التي يخرج هذا الحرف عليها في كلام العرب. بمعنى السين كيف تخرج في لفظ العرب؟ مستفيلة منفتحة. ماذا لو جعلتها مستعلية مطبقة؟ تصبح صادا، لأن الصاد والسين يخرجان من ذات المخرج، الصاد والسين يعني حرفان يخرجان من ذات المخرج. ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ الصفات. فلو أعطيت السين صفات الصاد أصبحت صادا من غير أن تغير المخرج. السين تخرج مستفيلة منفتحة، لو جعلناها مستعلية مطبقة تصبح صادا. لذلك تجد البعض حين يقرأ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وباعتبار التفخيم الذي يكون في لام لفظ الجلالة فيقول فعسى الله اهدنا الصراط المستقيم، هكذا البعض ينطقها. إذن لابد أن نعرف كيف يخرج هذا الحرف في كلام العرب. لذلك قال الإمام الجزري في منظومته وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. كيف يعني وخلص انفتاح محذورا عسى؟ هناك صفة الانفتاح في الذال والسين، خلصها أي أعطها حقها واحذر من اشتراكها مع غيرها واشتباهها واشتراكها مع الحرف الذي يكون مفخما بعدها. ثم ضرب مثالا حتى لا تشتبه بماذا، قال خوف اشتباهه بماذا؟ بمحظورا. فلو البعض يقرأ فيقول إن عذاب ربك كان محظورا، محظورا بدل محذورا، فانظر كيف تغير المعنى نتيجة تغير المبنى. إذا لابد من معرفة صفات الحروف حتى تلفظ بالكلمة العربية كما نطقت به العرب في زمن النبوة. أيكفي هذا؟ لا يكفي، لابد من معرفة ما يترتب وما يحصل من تركيب الحروف. طيب أنت أتقنت الحرف مخرجا وصفة، ماذا لو التقى مع غيره؟ ماذا تفعل؟ أتت راء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور، يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق. ماذا لو كان حرف الاستعلاء ليس مكسورا؟ تفخم قولا واحدا. انظر ماذا نتج من تركيب الحروف، أتفخم أم ترقق؟ التقت نون ساكنة بخاء، ماذا تفعل؟ التقت هذه النون الساكنة بالياء، ماذا تفعل؟ طيب أتت مثلا تاء ساكنة تلتها طاء، حرفان متجانسان، قالت طائفة، أتظهر أم تدغم؟ وإذا أدغمت أتدغم إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا؟ طيب ماذا لو أتى العكس؟ بسط الطاء أولا ساكنة ثم التاء، بسطت، هل تدغم الطاء في التاء؟ كيف تدغم قويا في ضعيف إدغاما كاملا؟ نقول ندغم لأنهما من قبيل المتجانسين، لكن أتدغم إدغاما كاملا أم ناقصا؟ إدغاما ناقصا. وهكذا أيها الأحبة، إذن معرفة ما يتجدد لهذه الحروف من أحكام بسبب التركيب، يعني إذا التقت هذه الحروف مع بعضها ماذا ينتج؟ أتظهر أم تدغم أم تقلب؟ وهكذا تفخم ترقق. أخيرا، رياضة اللسان والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن للأداء، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فلا تستطيع أن تطبض هذه المسائل إلا بالدربة والمران، إلا بالدربة والمران. فالباب الأول حتى تستوعب هذه المسائل أن تدخل لها من جانبها النظري، ثم تنطلق بعد ذلك إلى التطبيق العملي من خلال تلقيك من فم المحسن للأداء وطريقة نطق الحروف العربية الفصيحة، فتتدرب على ذلك حتى تصبح سليقة ولفظا أساسيا عندك. هذه الأمور الأربعة التي يلزمنا أن نتدرب عليها وأن نأخذ بها حتى نصل إلى طريقة نطق الحروف العربية كما نطق بها في زمن النبوة. أول مبحث اعتدت البدء به هو مبحث إتمام الحركات. هذا المبحث أيها الأحبة، ما معنى إتمام الحركات؟ لعلي أتدارسه معكم من خلال عدد من المحاور. المحور الأول هو أصل هذا المبحث، إذ إنه أساس في بيان هذه المسألة، ثم أنتقل إلى كيفية نطق الحرف حال كونه ساكناً وحال كونه متحركاً، ثم نضبط كيفية إتمامنا للحركات من خلال ميزانين أعرض لهما في هذه الفقرة إن شاء الله تعالى، وأختم بتتمات تتعلق بهذا المبحث لا بد من وجودها حتى تكتمل الصورة التامة لهذا المبحث. أولا، أصل هذا المبحث، ما أصل هذا المبحث؟ هل هو علم جديد أم هو وصف لأداء قديم؟ هو وصف لأداء قديم. القرآن الكريم أيها الأحبة كان خاليا من أي نقط، فكانت تكتب حروف القرآن مجردة، فلا يوجد فيها نقط إعراب ولا نقط إعجام. إيش يعني نقط الإعراب وإيش يعني نقط الإعجام؟ سأعرض لهما بعد قليل. يحكى عن الإمام حمزة الزيات الإمام العظيم في القراءة والعربية أنه كان يقرأ في القرآن الكريم، لم يكن يعني بحسب الروايات التي ذكرت عنه يعمل بالزيت ولا أبوه ولا جده، فكيف نسب للفظة الزيات؟ قيل أنه كان يقرأ في القرآن لما كان صغيرا، فقرأ في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأن كلمة ريب إن جردتها من النقط تحتمل زيت، فزبره أبوه أي زجره وقال قم فقرأ القرآن على الشيوخ، فقرأ حتى أصبح إماما في القراءة. فالقرآن لم يكن منقوطا نقطة إعراب ولا نقطة إعجام، لا في فتحة ضم كسرة ولا في نقطة ونقطتين وثلاثة تميز الحروف المشتركة في الرسم، فالباء إن جردتها من النقطة التي تكون أسفل منها تشتبه مع التاء والثاء. طيب الفاء تشتمل يعني تشتبه مع القاف لو جردتها من النقطة، طيب الحاء والجيم والخاء وهكذا. فالقرآن لم يكن منقوطا نقطة إعراب ولا نقطة إعجام، لذلك كانت العرب تقول لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي الذي يقرأ في الصحف ثم يعلم الناس، من غير أستاذ أو معلم يعلمه كيف يقرأ هذه الحروف ويفهم معانيها. أيضا ولا القرآن من مصحفي الذي يقرأ في المصحف ثم يقرئ الناس، قطعا هذا خطأه أكثر من صوابه. تجد بعض دكاترة الجامعات في اللغة العربية يعجز عن قراءة الحروف في كتاب الله عز وجل كما قرئ بها في زمن النبوة. لذلك لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد الرجال هم موثقون من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما انتهى الوحي أمرني أن أقرأ عليه ما كتبت، فإن وجد سقطا أقامه، وإلا خرجت لأقرئ الناس. إذن أيها الأحبة، ماذا كان يفعل زيد؟ يكتب الوحي بين يدي رسول الله، لكن هذه الكتابة تحتاج لمعلم أن يعلمك كيف تقرأها، لأنها تشتمل كل كلمة، كلمة خير تشتمل على كلمة خبز، وهكذا غير في النقاط ستخرج معك عدد كبير من الكلمات التي تحتملها هذه الحروف المجردة. لذلك تجدون أيها الأحبة في بعض كتب القراءات القديمة يقول فيها الإمام: وهي شاذة لمخالفتها السواد. ما معنى السواد؟ هل هو المقصود الرأي العام ولا الجمهور، جمهور القراء؟ لا، المقصود بها الحبر الأسود الذي كتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمون السواد، فإذا أضافوا شيئا إلى القرآن أضافوه بلون آخر بغير السواد، فتركوا الحروف القرآنية. ورأيت بعيني المصاحف القديمة، تجدونها موجودة على الإنترنت نسخا لها، بإمكانك أن ترى أن الحرف يكون مكتوبا بالسواد، وأي نقط فيه سواء كان نقط إعراب أو نقط إعجام يكون بلون آخر غير السواد، تعظيما للون الحبر الذي كتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان القرآن خاليا من نقط الإعراب ونقط الإعجام. ما هو نقط الإعراب؟ هو العلامات الدالة على ما يعرض للحرف من حركات الإسكان والكسر والضم والفتح. فالحرف يحتمل أن يحرك بهذه الحركات أو أن يكون ساكنا، فالعلامات التي تدل على ما يعرض لهذا الحرف تسمى بعلامات الإعراب، هو نقط الإعراب، وله أصل يعني ليس هذا محل الحديث عنه كتفصيل فيه، وإنما أعرض له سريعا. أول من وضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر زياد والي البصرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ماذا يفيدنا نقط الإعراب هذا؟ يفيدنا أن نزيل اللبس عن الحرف حتى لا تلتبس الكلمة المجزومة بالكلمة مثلا المضمومة، الكلمة التي تكون منصوبة ألا تشترك بالفتح بالجر مثلا أو بالضم، وهكذا حتى نميز هذه اللفظة أي حركة تتحرك بها هذه الكلمة، لأن تغير علامة الإعراب يغير المعنى. أكل زيد التفاحة، أكل زيدا التفاحة، تغير المعنى؟ تغير المعنى، تغير الآكل والمأكول. واضح يا إخوة؟ لتسألن، لتسألن، هل يتغير المعنى بين الضم والفتح؟ هذا للإفراد وذاك للجمع. واضح؟ للدلالة على المحذوف أو الجماعة، ثم لتسألن للجماعة، وهكذا. طيب، وما هو نقط الإعجام؟ نقط الإعجام هي العلامات التي تميز الحروف المشتركة في الرسم بعضها من بعض. بمعنى، ما الذي يميز الجيم من الحاء من الخاء؟ التنقيط. ما الذي يميز الباء من التاء من الثاء؟ التنقيط. أول من وضع الذي وضع نقط الإعجام هو نصر بن عاصم ويحيى ابن يعمر بأمر الحجاج من قبل عبد الملك ابن مروان، وكان هذا الفعل نتيجة تدسس اللحن إلى كلام العرب، حيث فشى في بعض العرب الذين اختلطوا بالأعاجم تفشت فيهم العجمة، فاحتيج إلى وضع ضوابط لكتابة المصحف حتى لا يصل هذا اللحن وأن يتفشى في لفظ حروف القرآن الكريم. أعرض لهذا بعد قليل إن شاء الله. الحروف المعجمة أي المنقوطة 15 حرفا، والمهملة أي من غير نقط هي 13 حرفا. أبو الأسود الدؤلي والكاتب. هذا هو أصل مبحث إتمام الحركات. أصل مبحث إتمام الحركات نستلهمه من هذه الحادثة. لما كان أبو الأسود الدؤلي لما عرض عليه أن ينقط القرآن أن يضع للناس قواعد ينحو الناس نحوها فاستعظم الأمر كيف يضيف إلى كتاب الله عز وجل ما ليس منه، فعظم عليه الأمر حتى مر في بعض سكك المدينة يوما فرأى قارئا يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فغدا المعنى والعياذ بالله أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وليس هذا هو بمراد في هذه الآية، وإنما الآية كيف هي؟ بريء من المشركين ورسوله بمعنى أيضا منهم براء. فلما سمع هذا اللحن الفاحش ذهب إلى الوالي بحسب الروايات المختلفة، ثم طلب من الوالي أن يحضر له شابا يعني يتحمل طول الوقت في العمل، حسن الخط فطنا لأنه يريد أن يكلفه بمسألة تحتاج إلى هذه المواصفات. فلما أحضر له هذا الفتى قال له، وهذا هو الأساس أيها الأحبة في مبحث إتمام الحركات، قال له: إذا رأيتني فتحت فاية فضع نقطة فوق الحرف. إذن أصل الفتحة والضمة والكسرة كانت عبارة عن نقط يا إخوة، فضع نقطة فوق الحرف. وإذا رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف، وإن رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة بين يدي الحرف بجواره، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فضع نقطتين. عند الفتحة عند النقطة التي فوق تجعل بدلا منها نقطتين للدلالة على أن هذا الحرف هو حرف منون. إذن إذا رأيتني فتحت فاية فضع نقطة فوق الحرف، إن رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف، إن رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة بين يدي الحرف. طيب والساكن؟ لم يجعل له نقطا جرده. واضح يا إخوة؟ وسنتكلم من أين أتى شكل هذا السكون الذي خصص في الكتابة القرآنية. قال: فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين. فصار أبو الأسود الدؤلي يقرأ القرآن ببطء، والشاب الفطن اللقن يكتب في المصحف يضع هذه الإشارات. فإن رأى أبا الأسود الدؤلي فتح فاه وضع نقطة فوق الحرف، إن رآه خفض فكه وضعها تحت الحرف، وإن رآه ضم شفتيه وضع نقطة بين يدي الحرف بجوار الحرف، حتى إذا منتهى أبو الأسود الدؤلي من قراءة الصفحة وضبطها هكذا عرضها عليه ذاك الشاب الفطن اللقن فينظر فيها ثم يراجعها، فإن وجد خطأ قومه وإلا أجاز تلك الصفحة. واستمر ذلك حتى أتم نقط المصحف كاملا. أخذ الناس عن أبي الأسود هذه الطريقة، وكانوا يسمون هذا النقط شكلا. إحنا أحيانا نقول للأولاد اقرأ بالتهجئة أو تشكيل، تمام؟ من وين أتى كلمة التشكيل؟ أو كلمة مشكولة، كتاب مشكول، مثلا نسخة محققة مشكولة، من أين أتى هذا الشكل؟ من هذا الأساس. إذن كانوا يسمون هذا النقط شكلا لأنه يدل على شكل الحروف وصورتها. أنا سأقرأ الآن بطريقتين في الأداء، إحداهما صحيحة وإحداهما خاطئة، وأرجو أن تستخرجوا الملاحظات التي تجدونها على هذه التلاوة أو المتميز بينها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في فرق؟ حاولوا يا إخوة أن تقلد ما ترى، حاول قدر إمكانك أن تقلد ما تراه من طريقة الأداء. اشتغلوا معي سريعا. ضع يديك على خديك، قل أيتباعد الفكان؟ هذا هو المطلوب. لكن لا تبالغ، لأن فتح العرب فتح وسط، فلا تقول آ، هذه مبالغة، وإنما فتح العرب فتح وسط، فتقول آ آ آ، يتباعد الفكان. معاي جميعا؟ آ أعو أعو أعو أعو أعو. اسمعوا الفرق بين الصوتين حين أضم الشفتين وحين أتركهما من غير ضم. عو عو عو عو عو أعو أعو. واضح الفرق بين الصوتين؟ يلا أعو أعو. اشتغلوا معي، حاول أن تدرب فكيك. أعو أعو. أعوذ أعوذ. طيب نستمر في الضم ولا نرجع شوية عند الذال؟ هل نقول أعوذ ولا نقول أعوذ؟ إيش رأيكم؟ سأعرض لهذا في التتمات إن شاء الله تعالى، أنبه لهذه المسألة كيف نضبطها. يلا معي يا إخوة. أعوذ بالله أعوذ بالله. لا تقول بال، اسمعوا الفرق بين الصوتين. أعوذ بال، شوفوا اللام الأولى ساكنة، باللا، ها؟ إذن عند اللام الساكنة أسكن الفم، عند اللام المفتوحة أفتح الفم. لاحظوا الفرق بين الصوتين. أعوذ بال أعوذ بال. واضح الفرق بين صوت اللام الساكنة واللام المشوبة بفتحة؟ بال بال، الفرق كبير في الصوت. أعوذ بالله أعوذ بالله. قل معي إي، وضع رأس أصبعك بين الفكين بس مشان نعلمك تخفضهم. قل معي إي. لا شيخ، نحط أصبعتك، رأس أصبعتك، أيوة بعدهم إي. طيب شوف الفرق بين الصوتين، لما أقول إي إي، اسمعوا اسمعوا إي، في فرق. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الش، ما تقول من الش، ليش؟ كثير ممن أسمعهم يقرؤون يضم الشفتين عند الشين الساكنة، وهذا خطأ، هي شين ساكنة. أش شا، ما نقول أش، ليش عم تضم الشفتين؟ واضح؟ لا نقول أش، متى نضم الشفتين؟ عند الشين المضمومة. شو؟ طيب من الشا، خلونا نتدرب على هاي، حط حط المسبحة أمام شفتيك وقل أش. لاحظ لأنه ما في مرآة موجودة، إذا في جوال ممكن تشوف الجوال، لكن إذا ما في ضع يعني المسبحة هذه أمام الشفتين، بدل أن نقول السبابة، استحسن أهل العلم أن نقول المسبحة بدل السبابة من السب، فتضع أمام الشفتين وقل أش، ولاحظ هل تدفع شفتاك أصبعك نحو الأمام؟